السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نستأنف درسنا التوحيد في الأصول الثلاثة، وقد بدأنا الأسبوع الماضي في الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم اختاره الله خيارا من خيار، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا باختصار، والنسب مذكور بالسير مفصل، فمن أراد أن يطلع عليه فليرجع إلى السير كسيرة ابن هشام أو تاريخ ابن كثير أو غيره. وأما موطنه فقد عرفنا أنه ولد بمكة عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعد الهجرة بعد البعثة ب13، لما اشتد عليه أذى قومه أمره الله وأذن له فهاجر إلى المدينة. وأنه نبئ بإقرأ، يعني أول ما نزل عليه من القرآن بعدما حببت إليها الخلوة والتعبد في غير حراء، ولما كمل 40 من عمر عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل في أول هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. بعد 3 سنين نزل عليه جبريل عليه السلام في أول هذه السورة، سورة المدثر، ومن ذلك الحين أمر بالدعوة إلى الله وقام بها سرا، وأسلم كثير من الصحابة، ثم جهر بالدعوة لما قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، منها 13 بمكة، ومنها 10 سنين بالمدينة. لما هاجر إلى المدينة كان لم يفرض عليه بعد التوحيد إلا الصلاة، لما عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس، فأقام بمكة وصلى بها 3 سنين وهو يستقبل البيت الحرام، لكنه يكون البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وتكون الكعبة بينه وبين الشام، لأن القبلة في ذلك الوقت إلى بيت المقدس. لكن لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام، منها الزكاة والجهاد والحج والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ووجه أيضا إلى القبلة، إلى بيت الله الحرام، بعد أن صلى في المدينة 1.5 سنة تقريبا. أقام في المدينة بقية عمره عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويشرع ويجاهد، يحارب من حاربه ويسالم من سالمه، ويدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمره الله عز وجل، حتى أظهره الله ونصر دينه وأعلى كلمته عز وجل، أعلى كلمة التوحيد على كلمة الشرك، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ففي خلال 10 سنين اكتملت دولة إسلامية في هذه الجزيرة، ولله الحمد يسودها الإسلام المبني على التوحيد وإقامة هذه الأركان التي بني الإسلام عليها. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقر عينه بانتشار هذا الدين وعلو كلمة الله، ولذلك كان يقول: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقد أظهره الله ولله الحمد وأعز دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الحق وأزهق الباطل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين في رسالته: 3 الأصول، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، الهجرة هي الانتقال، الهجرة لغة الانتقال والترك، أما شرعا فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه في بداية الأمر لما شد عليهم أذى المشركين أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر منهم أناس 2 مرات إلى الحبشة، سمعوا خبرا بأن قريش قد أسلمت، فلما تبينه خلاف ذلك هاجروا 2 أخرى إلى الحبشة. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام لما أسلم كثير من الأنصار رضي الله عنهم وانتشر الإسلام وكثر في المدينة، وكانوا رضي الله عنهم يحبون من هاجر إليهم، أمرهم بأن يهاجروا إلى المدينة. ولما أذن له عليه الصلاة والسلام أيضا هاجر هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة. فالهجرة إذن هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. متى أسلم الإنسان في بلد ولم يستطع أن يظهر دينه وأن يؤدي شعائره فإن عليه أن يهاجر. إذا كان يستطيع فلا يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين وهو لا يستطيع أن يجهر بدينه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا كان الإنسان مستطيع فليس معذورا، ولا ينبغي له أن يقيم بين الكفار وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني في آخر الزمان. فهجرة باقية واجبة على هذه الأمة إلى يوم القيامة. أما قوله في الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية، يعني لا هجرة من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. أما الهجرة عموما فهي باقية إلى يوم القيامة على كل مسلم أسلم في بلد كفر ثم لا يستطيع أن يجهر بدينه. ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على أن ينضم إلى أخوانه المسلمين ليتقوى بهم ويتعلم منهم ويتعاونوا على البر والتقوى. فالمسلم وحده لا يستطيع أن يعرف أحكام دينه، ولا يستطيع أن يجهر كما يريد، فإذا انضم إلى غيره قوي ورشد وفقها بدينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم. هذا أيضا بيان أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه استقروا بها وأمنوا واطمأنوا، وليس هناك من يعارضهم أو يؤذيهم في نشر دينهم وإظهار شعائره، ولذلك أمره الله عز وجل ببقية شرائع الإسلام كالأذان والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحج والصيام وغير ذلك مما شرعه الله. ولما بلغ الدعوة أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وأدى ما بعثه الله من أجله أكمل أداء وأعظم بيان عليه الصلاة والسلام، اختاره الله لجواره، فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين عاش في المدينة ينشر دين الله ويجاهد ويناضل وينشر ويعلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم لم يبقى خيرا إلا دل الأمة عليه وأمرهم به، ولم يبقى شرا إلا بينه لهم وحذرهم منه. فأعظم ما دلهم عليه وأمرهم به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه وأقبح شيء هو الشرك. فدينه باقي إلى يوم القيامة، لم يتغير ولم يتبدل، فالله عز وجل حمى هذا الدين وصانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ليس فيها غموض، لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ينحرف عن هذا الدين إلا من كتب عليه الهلاك والخسران والشقاوة. أما جهلا في الدين فليس لأحد حجة، الدين ولله واضح وبين، وقد حفظه الله وقيض له علماء ولله الحمد حافظوا عليه وحفظوه ووضعوه ونشروه من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وسيبقى إذا أن يأتي أمر الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الدين يجاهد به أصحابه والتابعون وينشرونه ولله الحمد، فلم يبقى هناك جزء من الأرض في الغالب إلا انتشر فيها الدين ووصل إليه، لأن الرسالة المحمدية عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن به إلا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة لا يضل ولا يشقى، بل سيكون هاديا مهديا، لأن هذا الدين ولله الحمد قد أكمله الله واختاره لهذه الأمة، واختار لهم أفضل نبي وأعظم كتاب. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رضي بما رضي الله له فاز وأفلح. رضينا ما رضي الله لنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ذاق حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. حلاوة الإيمان توجد في القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، عليه الصلاة والسلام هو بشر، ويعتريه ما يعتري البشر الشيء الذي لا يقدح برسالته ونبوته، فإنه يمسه ويناله كالمرض والتعب والجوع والهم وغير ذلك مما لا نقص عليه به، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني فضله الله بالنبوة والرسالة. وأما الأعراض البشرية فإنها تناله ولا نقص عليه في ذلك. ولذلك لما تم أجله الذي حدده الله اختاره الله لجواره فتوفي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وأنهم سيموتون. إنك ميت يعني ستموت، فرق بين ميت وميت. ميت الذي سيموت، ما مات لكن سيموت، إذا تم الأجل سيموت. وأما إذا قيل ميت فهو يعني بالفعل هو ميت. ولذلك يقول بعض الحكماء: يا سائلا عن تفسير ميت وميتي، فدونك قد أعلمت إن كنت تعقل. فإن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. فهذا هو الفرق يعني بين الميت والميت. ولذلك يقول الله عز وجل: إنك ميت، يعني أنك ستموت وإنهم ميتون. ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام حزن عليه أصحابه حزنا شديد، ولهم حق أن يحزنوا. ما أصيب الناس بعد موته بأحد كمصيبته عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم أقعد وبعضهم ما ربما أعجب على سانح، حتى أن عمر المعروف بقوته وصلابته رضي الله عنه أخذ سيفه وكان يتوعد من يقول إن الرسول قد مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في يعني مغطى في حجرته على سريره، فقبل جبينه وقال: بأبي وأمي أنت، أما الميتة فقد فأما الميتة أما الموت الذي كتبه الله لك فقد لقيته ولن تموت بعدها. ثم خرج وعمر رضي الله عنه يتوعد من يقول مات رسول الله، فقال: اسكت يا عمر. فعجز أن يسكته لأن عمر قد دهش وصابه ربما ما لم يصب غيره. فصعد رضي الله عنه المنبر وكان أصبر الناس، مع أنه أشد الناس حزنا عليه، لكن الله ثبته من أجل أن يكون قدوة للناس. فقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. ثم تلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهجدوا وسكنوا حتى عمر رضي الله عنه وقع على الأرض وقال: والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا الآن، لأنها غابت عن ذهنه لشدة صدمة المصيبة. فكانوا يرددونها على ألسنتهم كأنها ما نزلت إلا ذلك اليوم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ثم مات صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، وهذا دينه، لم يبق خير إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. فالخير الذي دلهم عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرهم منه الشرك وكل ما يكره الله ويأباه، ودينه باقي إلى يوم القيامة. وقد بعثه الله أيضا كما سمعنا، بعثه الله للعالمين أجمعين، فجعله الله رحمة للعالمين بل للجن والإنس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. والآيات والأحاديث الدالة على ذلك، على عموم رسالة عليه الصلاة والسلام، كثيرة. وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فقد كذب، ومن صدق أحدا بعده بأنه نبي فقد كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا دينه باقي إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله المراد به ريح طيبة تأتي بعد عيسى بن مريم عليه السلام، يعني بعد أن يموت، فتقبض أرواح المؤمنين عموما حتى لو كان فيهم أحد في كهف من الكهوف لدخلت عليه الريح وقبضت ريح روحه. ثم لا يبقى في الأرض إلا أشرار الخلق، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فعلى المؤمن أن يحمد الله الذي هداه لهذا الدين، وأن يصبر عليه، وأن يتحمل ما أوجبه الله عز وجل، مع أنه لله الحمد دين ميسر وملة سمحة ليس فيها مشقة ولا حرج، ولكن على الإنسان أن يحميه ويحافظ عليه، كما جاء في الحديث: كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من جهتك تكون متساهل فيخلص إلى دين الله فيدخل عليه ما ليس منه أو يقدح فيه من جهتك وأنت السبب، ترضى ولا تدافع عنه ولا تحميه. فعلى كل مسلم أن يعلم أنه حارس على هذا الدين، وأن الله سائله يوم القيامة عن هذا الدين، بأن يعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه ويجاهد في بقدر ما يستطيع. الجهاد المشروع التعليم والنشر والدعوة إلى الله بالتي أحسن. وأما الجهاد بالسيف والسلاح هذا راجع لإمام المسلمين، إذا دعا إليهم إمام المسلمين فالمسلمون له تبع. فلذلك يجب على كل منا أن يعرف ما يجب عليه في دينه عملا وتعليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيدعو الإنسان إلى هذا الدين على بصيرة، لا يدعو على جهل وضلال. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، النزاع بين الرسل وأممهم أكثر ما كان في أمرين: أولا بإفراد الله بالتوحيد، لأن توحيد الربوبية كما علمنا قد أقر به المشركون، لكن إفراد الله بالعبادة هو الذي ينكره. والأمر الثاني البعث بعد الموت، يستبعدون أنهم إذا ماتوا وصاروا ترابا أنهم سيبعثون. ولو فكروا في أصل الخلق وأن الذي يوجدهم من العدم هو قادر على إعادتهم، كما قال عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، وهو أهون عليه كما جاء في الآية الأخرى عز وجل. يعني الإعادة أهون من البداية، فإن الله على كل شيء قدير ولله المثل أعلى، الله لا يعجزه شيء. كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فلا يصعب عليه شيء، بل كل ذلك على الله يسير. فلذلك الجهاد والنزاع والخصام بين الرسل وأممهم في هذين الأمرين: في إفراد الله بالعبادة، يقولون جعل الآلهة إلى واحدة، وفي الإعادة بعد البعث. فالمؤمن ما يتردد ولا يشك في أن الناس إذا ماتوا يبعثون، وإذا بعثوا سيحاسبون ويجزون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ليس صعب. فالله لا يجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. السماوات والأرض كلها، هذا الكون كله تحت أمر الله عز وجل وقهره، وهو القاهر فوق عباده، لا يخرج عن طاعته شيء. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد لذلك اليوم، نحن مؤمنون به وموقنون بأنه حاصل لا محالة، وأن أول البعث أول القيامة التي ستقوم وسنبعث بها ونحاسب ونجازى أولها فراقنا للدنيا، فمن مات فقد قامت قيامته، يعني القيامة الخاصة له قد قامت. لماذا؟ لأنه من قبل أن يموت وفي سكرات الموت يعرض عليه مقعده، إما من الجنة وإما من النار، عارف مصيره قبل أن يفارق مكانه الذي توفي به، بل وهو محمول إلى القبر، إما أن يقول عجلوني عجلوني لأنه سعيد ومسرور، أو أنه والعياذ بالله يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي لأنه شقي. فقد قامت قيامته لأنه عرف مصيره، ثم يوضع في أول منازل الآخرة، ظاهره في الدنيا وحقيقته في الآخرة، وهو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم يبعث بعد ذلك كأن لم يبقوا في هذه الدنيا إلا ساعة من النهار يتعارفون بها. إنسان لو جلس في قبره مئات السنين لا يشعر في طول المكث، ولا كأنه بقي إلا ساعة من النهار. فإذا بعثوا وحوسبوا جوزوا، يعني يجازون على أعماله. وفي ذلك اليوم تتبين الأسرار، وكل شيء قد كتب عليه وحفظ، ولا يظلم ربك أحد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا علمنا ذلك وليس عندنا منه شك فعلينا أن نستعد له، علينا أن نستعد ونأخذ حذرنا قبل أن يعض الإنسان على أصابع الندم، قبل أن يقول يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان الإنساني خذولا. فالمهم الكل مؤمن ولله الحمد ومقر في ذلك اليوم، لكن الواجب أن نعمل له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن الزاد الذي يتزوده لذلك اليوم هو العمل الصالح، هو رصيدك يا ابن آدم، وهو الذي ستقدم عليه وتجده، أما ما تخلفه فهو لغيرك. فالملائكة إذا مات ابن آدم قالت ماذا قدم، ويقول ابن آدم ماذا أخر، فانظر ماذا قدمت يا ابن آدم، لأن الذي تؤخر لغيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا أيضا بيان أن الله عز وجل لم يترك الناس هملا لما خلقهم، ما خلقهم عبث ولا وما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسولا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. وقد جاء في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في بعث الرسل إقامة للحجة عليهم، لأنه لو لم يبعث بهم رسل ثم أدخل الكفار النار، قالوا: يا ربنا ما جاءنا مبشر ولا نذير، ما علمنا وما درينا بالواجب علينا. ولكن الله سبحانه وتعالى ما ترك حجة للخلق لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فليس لأحد الحجة. وهذه الأمة ستشهد على جميع الأمم بأنهم بلغوا، وتشهد للرسل بأنهم بلغوا، ثم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام ويشهد على شهادتنا أيضا، سيكون شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا بعث الله الأولين والآخرين وسئلوا قالوا: يا ربنا ما جاءنا بشير، فيؤتى بالرسول من نوح وغيره عليه الصلاة والسلام فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: أم محمد وأمته. فيؤتى بالأمة فيشهدون، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادتهم: نشهد أنهم بلغوا الرسالة كلهم وأدوا الأمانة من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. سالا يقول: هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن القسطنطينية ستفتح وكذلك رومية؟ اللي أنا سمعت كما ذكر الآن، لكن ما أستطيع أن أذكر مصدر الحديث الآن، إلا أنهم ظاهر والله أعلم أنهم مذكور في ما يكون في آخر الزمان، والله أعلم. أحسن الله عليك. وناس يقولون: لماذا تكثرون من الكلام في التوحيد؟ هل نحن مشركون؟ سبحان الله، التوحيد، القرآن كله يدعو إلى التوحيد، من الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس، وكله مشتمل على التوحيد والدعوة إليه. والتوحيد لا ينبغي للإنسان أن يسأم من سماعه ودراسته وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه، لأنه الأساس. وقد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر. وأريد أن أذكر لكم قصة، وإن كانت يعني ليست من الدرس، لكن لنعلم أن غيركم قد رأى أنه قد فهم التوحيد وأنه ما ينبغي الإكثار من ترديده، فاختبرهم شيخهم رحمه الله اختبارا واقعي ليس فيه سين ولا جيم، وذلك أنه ذكر أن بعض الطلبة في زمن ليس ببعيد كانوا يدرسون في الحلقات في المساجد ويرددون كتاب التوحيد، فقالوا يا شيخ لقد فهمنا التوحيد، يكفي، نريد أن نأخذ كتابا آخر. فلما رأى إلحاهم عليه قال إن شاء الله سنأخذ كما تريدون. فاتفق الشيخ رحمه الله وواحد من العلماء المعروفين، اتفق مع أحد الطلبة الذين قد فهموا على أن يعملوا قصة من أجل أن يقنعوا ومن أجل أن يقتنعوا، يعني يقتنع الأخوان الطلبة بأن التوحيد لا ينبغي السآمة منه ولا الاقتصار على بعضه. ففي اليوم الثاني نادى الشيخ هذا الطالب وقال يا فلان سمعنا البارحة عندكم صياح وصراخ، فما الذي حصل؟ قال هذا خبيث قفز على بيت جارة لنا فصاحت وفزع الناس والتموا حوله ولا ندري ما الذي حصل. هذه الحلقة الأولى، هذا السؤال الأول. فضج الأخوان واستعظموا هذا الأمر وصاروا مشتاقين إلى أن يعرفوا النتيجة لعل المرأة سلم عرضها. ففي اليوم الثاني قال يا فلان بشرنا ما الذي حصل؟ قال لا يا شيخ بشرك إن الأمر سهل، ما قفز عليها أحد ولا شيء، لكنها أصيبت إنها لاطفها جني وأنه قال لا أخرج حتى تذبح لديك، إذا ذبحت لديك أخرج. فالحمد لله ذبحوا ديك وخرج والحمد لله سلمت. قال سلم عرضها؟ قال الأخوان الحمد لله حمد الله أن سلمت من الزنا، لكن ما دروا أنه وقعوا في الشرك الأكبر. فالشيخ الآن قال يا الأخوان ذبح الديك وش حكمه؟ ذبح الديك لغير الله على الشرك الأكبر. قال طيب أي الشرك الأكبر ولا الزنا؟ فأسقط بأيديهم وعرفوا أن التوحيد لا ينبغي أن الإنسان يقتصر على القليل منه أو يسأم من ترداده أبدا ولا يدعي الكمال. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالشرك ينبغي الإنسان أن يحذر منه دائما، فقد يقع به من حيث لا يشعر. الشرك الخفي أكثر ما قد يقع في الإنسان من حيث لا يشعر. وذكر أن رجلا كان يصلي وله 30 سنة يقول ما صليت في الصف الثاني، ما أصلي إلا في الصف الأول وخلف الإمام، وما دريت أن في نفسي شيء من الرياء حتى كان ذات يوم فتأخرت فرأيت الناس ينظرون إلي فوجدت في نفسي خجل إني ما كنت في مكاني في الصف الأول. فالشرك خطير على الإنسان، وليس الشرك فقط هو الشرك الأكبر هو أن تذبح لغير الله أو تسجد لغير الله، لكن الشرك أنواعه كثيرة. ألفاظ، من حلف بغير الله فقد أشرك، وما أكثر ما نسمع من يحلف بغير الله، ومن قال لولا الله وفلان أو قول لولاك يا فلان فهذا شرك، ومن قال أنا معتمد عليك يا فلان يعني في أمر لا أقدر عليه إلا الله فهذا شرك، ومن قال مالي إلا الله وأنت أو مالي إلا أنت يا فلان فهذا شرك، ومن علق شيئا من الكتابات أو غيره أرجو بها جلب نفع أو دفع ضر فهو شرك. فالشرك بابه واسع وخطير على الإنسان، ولكن نسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. حسن الله عليك. سؤالا يقول: كيف يتخلص المسلم من الوسواس في الصلاة؟ تخلص، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، واحرص على أن تتذكر أنك واقف بين يدي ربك وأن الشيطان لك عدو، وقد حذرنا منه الله عز وجل وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فاحذر منه بقدر ما تستطيع بتدبر الآيات وتصورك أنك واقف بين يدي ربك. صفة التفل عن اليسار كيف هي؟ نعم، ورد أنه الإنسان إذا يعني تسلط عليه الشيطان أنه ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان. أحسن الله عليك. ما هو فضيلة صيام يوم عاشوراء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، وتكفير يعني السيئات الصغيرة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وفضله عظيم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب صيامه، فقالوا إنه يوم مبارك، يوم أنجى الله به موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصاموا موسى شكرا لله، فنحن نصوم شكر تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال صوموه، ويوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، وقال: إن بقيت إلى قابل لأن أصومن 9 مع 10. وكان صيامه في البداية واجب، لكن لما فرض رمضان صار صيامه نافلة، من أحب أن يصومه صامه ومن لا فلا، ولكن الله عز وجل قد فضل هذا الشهر. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام عند الله قال: أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشوراء، فالذي يستطيع أن يصومه أو أكثره، وإلا فعلى الأقل 2 أو 3، يوم عاشور ويوما قبله ويوما بعده. أحسن الله عليك. هل ثبت أن قوم نوح أغرقوا في هذا اليوم؟ ما سمعت هذا، ما عندي يقين ولا عندي دليل. أنا الشيء الذي ما عندنا منه دليل قاطع بآية أو حديث صحيح ما نستطيع أن نقول لا ولا نعم، الله أعلم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل هناك فضل الصلاة في الروضة؟ ما سمعت إلا الحديث الذي ترونه مكتوب بين ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضل تلك ذلك المكان، لكن ما سمعنا أحاديث فيها يعني مضاعفة أجر أو كذا، مثل ما جاء في الحديث: صلاة في مسجدي بألف صلاة، أو صلاة في مسجد قباء بأجر عمرة أو نحو ذلك. مع العلم أن الصف الأفضل الأول في الفريضة أفضل، لأن الأحاديث جاءت بذلك، أما النافلة فإذا تيسر لك فصلي بها. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هناك جماعات يخرجون إلى الدعوة ويلزمون أنفسهم أن يخرجوا 40 يوما أو 3 أشهر، ما حكم هذا الخروج؟ الله أعلم، ما ندري عن نياتهم وقصدهم. على كل حال، من عمل صالحا موافقا، من عمل عملا موافقا للسنة لا يخالف الشرع بشيء، مبني عمله على قول الله ورسوله، فلا أحد يستنكر ذلك. أما إذا كان في أعمالهم بدع أو خرافات أو يدعون أو يقولون على الله وعلى رسوله بلا علم فهذا باطل. وأما فئة معينة أو إنسان معين يعني نقول له عملك هذا باطل فلا نستطيع إلا أن نعلم ماذا يفعل وماذا يقول حتى نحكم عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. اللهم صل